بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى المعيدة السادسة، قال رحمه الله تعالى: والمريضة. هذه المعيبة السادسة، وهي المريضة البين مرضها. يشترط أن يكون المرض بين، كالمريضة بالحمى والجرب والجرح العميق ونحو ذلك، ويلحق بها المبشومة، اللي بطنها منتفخ، المبشومة حتى يزول عنها الخطر، والمتولدة، يعني اللي عندها ولادة، والمتولدة إذا عسرت أو إذا تعثرت حتى يزول الخطر، والمصابة بخنق مخنوقة أو سقوط من علو حتى يزول الخطر، لأن هذه أي ما ذكرنا أخيرا من مبشومة والمتولدة والمصابة بخمر، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها. والدليل على هذا العيب قوله صلى الله عليه وسلم: والمريضة البين مرضها. طيب، واللي عندها أورام يسمونها ايش؟ خراج. طيب، واللي عندها خراج هل نلحقها بالمريضة أو بالصحيحة؟ اختلفتم انت. نرجع إلى الطب، ما كلامكم، نرجع إلى الطب. فإذا قال الطبيب البيطري بأن هذا مرض فلا تجزي، وإذا قال بأن هذا لا يضر وليس بمرض فتجزي. إذن نرجع لمن؟ يرجع للطبيب. الطبيب هو اللي يحكم في هذه المسألة. إذا قال الطبيب بأن هذا الورم ما يضر الشاه ولا يضر اللحم ولا ينقصها ولا يؤثر عليها، إذن تجزي. لكن إذا قال لا، هذا ورم ينتشر في اللحم ويؤثر، يعني يؤدي إلى خطر وإلى، فإننا يعني نعمل بكلام الطبيب، والله أعلم بأن الغالب لا يؤثر، الغالب عند الأطباء، لكن مع ذلك نرجع إليهم، وإلا والله أعلم أنه في الغالب لا يؤثر، لكن مع هذا لابد من أن نرجع إليهم. قوله: والعضباء. هذه المعيبة السابعة. العضباء، ألف لام عين ضاء باء ألف همزة. هذه المعيبة السابعة. هذا الحديث الأول رواه أحمد وأهل السنن. أخذناها قبل، أخذناها في الأول وقلنا بأن هذا الحديث الحديث الأربع لا تجوز، رواه أحمد وأهل السنة. نعم. قوله والعضبع، هذه المعيبة السابعة وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا، طولا أو عرضا. والراجح أنها تجزئ، والراجح أنها تجزئ، لأن الحديث الذي ورد في العضباء حديث ضعيف، حديث ضعيف، والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك. إذا ما في دليل، الدليل يستدل به المؤلف هذا دليل ضعيف. ولأن القرن، ولأن القرن لا يؤكل، كون مكسور ولا موجود وش الفائدة منه؟ ولأن القرن لا يؤكل، والأذن لا يقصد، والأذن لا يقصد، نعم لا يقصد في الأكل غالبا، هم غالب صحيح يحطون لك الرأس ما واحد يمد يده على الأذن إلا ناس عندهم هواية أحيانا، لكن ما يقصد في الغالب. نعم ناتي به الآن. والأذن لا يقصد في الأكل غالبا، ثم هي، ثم هي كقطع الذنب صح؟ وأولى بالإجزاء، مقطوعة الذنب تجزي ولا ما تجزي؟ إذن هذه تجزي من باب أولى، من باب أولى. قوله بل البتراء خلقة، بل البتراء خلقة، لما ذكر الذي لا يجزئ، لما ذكر الذي لا يجزئ لعيب فيه، ذكر الذي يجزئ مع وجود العيب فيه، سبحان الله، يعني في العبارات الفقهاء، لما ذكر الذي لا يجزئ لعيب فيه ذكر الذي يجزئ مع وجود عيب فيه، وبدأ بالبتراء، وبدأ بالبتراء وهي التي ليس لها ذنب في الأصل، ليس لها ذنب في الأصل. هذه غالبا تأتي من خارج البلاد. نعم. ليس لها ذنب في الأصل بل خلقت بلا ذنب، لأن البتراء خلقة. لماذا قلنا تجزي؟ لأن البتر خلقة، لأن البتر خلقة، ولأنها لا تستفيد من الذنب، ولأنها لا تستفيد من الذنب، ولأن فقده لا ينقص اللحم، ولذلك الظأن أكثر لحم ولا المعز؟ ما عندكم خبرة، ما عندكم خبرة، وش الأكثر لحما؟ الماعز، ما عنده ذنب، الخروف نصف ذنب. طيب إذا معنى ذلك، إذا معنى ذلك لأنها ما يؤثر، هل يضر، هل يضر الماعز؟ أي والله ما يضرها، أن مع ذنب ما يضره. ولأن فقده لا ينقص اللحم، ويفهم من كلام المؤلف، ويفهم من كلام المؤلف أن مقطوعة الذنب لا تجزئ، لأنه قال إيه هو؟ خلقة، قال خلقة. نعم، إذا يفهم من كلامه أن مقطوعة الذنب لا تجزئ لأنه قال خلقة، والراجح أنها تجزئ مع الكراهة، والراجح أنها تجزئ مع الكراهة، وغيرها أولى منها، وغيرها أولى منها. قال الشيخ العثيمين في الممتع، قال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد السابع صفحة 472 والصحيح، أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة، والصحيح أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو قطعا، يعني مقطوعة الذنب، تجزئ كالأذن تماما، يعني كمقطوعة الأذن. انتهى كلامه رحمه الله. قوله والجمع، والجمع هذا المجزئ الثاني المعيد، هذا المجزئ الثاني المعيد، وهو الجمع الله، وهو ولا وهي للمجزئ، نعم، وهو الجمع التي لم يخلق لها قرن، قرن كيف تجزئ؟ لعدم النهي، لعدم النهي، ما في نهي، لعدم النهي، ولأنه لا يخل بالمقصود، صحيح؟ القرن لا يخل بالمقصود، وذات القرن أفضل من الجماع لأنها أكمل، وذات القرن أفضل من الجماع لأنها أكمل. إذا الجماع تجزئ كراهة ولا بدون؟ بدون كراهة. قوله والخصي غير المجبوب، والخصي غير المجبوب، هذا المجزئ الثالث المعيب، غير المجبوب، المجبوب هذا المجزئ الثالث المعيب، وهو الخصي الذي قطعت خصيتاه، يعني المخصي يجوز في الأضحية، الذي قطعت خصيتاه، لحديث عائشة وأبو هريرة، لحديث عائشة وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين، شوف المواصفات، كبشين عظيمين، ايش معنى عظيمين؟ كبار، سمينين، اقرنين، الله اكبر، املحين، موجوئين، موجوئين، هذا اللي نحن ندور عليه، نعم، موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته، فذبح أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآله، عن محمد وآله، رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. إذن هذا دليل، ولأنه تعليل هذا، ولأنه إذهاب، إذهاب يعني إزالة، ولأنه إذهاب عضو غير مستطاب، إذهاب عضو غير مستطاب، ما مستطاب في الأكل. طيب إذا خصي ما حكم أكل الخصيتين بعد القطع؟ يعني جاء واحد وخصى لها، وترى كانوا يأكلونها قديما، طيب وخصيها ثم أخذ الخصيتين وطبخوها، أو أنه يجوز أكلها؟ أقصد في الأصل، في الأصل، في الأصل يجوز. طيب وإذا قطعت؟ إذا قطعت لا يجوز، عشان الأصل صح، إذا قطعت من القص والقص لسه صح. تعليل باطل. هذه سؤالي، هذه ما هو تعليل، هو فعلا صدق تعليل صح، بس إنه ما خرج بالأسلوب العلمي، ولا هو صح ولا أسلوب ولا هو فعلا يعني، لكن يحتاج إلى من يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ما أبين من حي فهو ميتة، لأن ما أبين من حي فهو ميتة. لا لا طيب خليك. طيب ولأنه إذهاب عضو غير مستطاب، بل يطيب اللحم بزواله. صحيح صحيح، يطيب اللحم بزواله، يعني أنت تذبح ذبيحة يعني وهو فحل، وذبيحة مخفية، فرق كبير. نعم، إذن قلنا بل يطيب اللحم بزواله ويسمن ويسمن. قال أحمد، ها؟ أيوة، بل يطيب اللحم بزواله، بل يطيب اللحم بزواله ويثمن. صح. قال أحمد، والخصي أحب إلينا من النعجة، يعني من إيش؟ من الأنثى، من الأنثى. أحب إلينا من النعجة لأن لحمه أوفر وأطيب، لأن لحمه أوفر وأطيب. قوله غير مجبوب، غير مجبوب أو غير المجبوب، غير المجبوب بالتعريف، مراده مقطوع الذكر، مراده مقطوع الذكر. فعند المؤلف لا يجزئ، فعند المؤلف لا يجزئ، والراجح، والراجح أنه يجزئ، لأن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه، لا يفيد في الزيادة ولا في الطيب، فهو قطع عضو يشبه قطع الأذن، فهو قطع عضو يشبه قطع الأذن. قوله وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. هذا المجزئ الرابع المعيب، هذا المجزئ الرابع المعيب، وهو ما قطع من أذنه أو قرنه أقل من النصف أو النصف أو النصف فقط. لأنه لا يقصد أكلها غالبا، وهي أولى بالجواز من مقطوعة الذنب، قوله والسنة أي الدليل على كيفية الذبح، أي الدليل على كيفية الذبح، هذا السنة. السنة بمعنى الدليل الذي يستدل به في كيفية الذبح. فإننا أمة الاتباع ولسنا أمة الابتداع. إيش مناسبة هذه الجملة؟ لأن قال السنة، لأن قال السنة، واتباع السنة يدل على الاتباع وعدم الابتداع. قوله نحر الإبل، نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني قائمة ومعقولة يدها اليسرى، يعني تذبح الإبل رحم الجراس، تطبيق عملي، يعني تذبح الإبل، يعني تذبح الإبل بنحرها في الوهدة، في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، بين أصل العنق والصدر. نعم، في أسفل العنق، نعم قريبا من الصدر، في أسفل العنق معروفة واضحة. نعم، لو عندنا، لكن ما نريد دخل صور المسجد، التي بين أصل العنق والصدر، وتكون قائمة لا باركة، وتكون قائمة لا باركة، ومربوطة اليد اليسرى. سبحان الله، ليش المناسبة ربط اليد اليسرى؟ ليش ما اسمع الدليل، اسمع الدليل. ومربوطة اليد اليسرى لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها ايش؟ صواف. ايش الصواف؟ هي القائمة على ثلاث. الصواف قال تعالى فالصافنات الجياد، الصافنات هي الواقفة على ثلاث والتي تثني الرابعة. نعم، اذا والدليل لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. ايش معنى صواف؟ اي قياما على ثلاث قوائم، اي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها واحدى يديها. هذا الدليل واضح. والدليل الثاني لفعله صلى الله عليه وسلم، ولفعله صلى الله عليه وسلم نحر الثلاث والستين بدنة هي قائمة، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما. خلاص إذا جاء الدليل خلاص يبطل كل شيء. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. كيف أناخ؟ بركها. قد أناخ بدنته ينحرها، فقال من؟ ابن عمر. فقال ابعثها قياما، يعني ايش؟ أقمها، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، هذه كيفية النحر. وتكون للإبل وتكون للإبل بطعن الوهدة بحربة أو سكين. لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأسهل لخروج روحها قوله ويذبح غيرها. إيش الأول؟ نحن قال ويذبح غيرها، مقصوده بغيرها البقر والغنم. ما يخالف، ما في شيء، إذا خاف هيجانا ما يخالف، حتى لو برصوها، حتى لو سبحوها، ما في ساعة، يأتي معنا، نعم. مقصوده بغيرها البقر والغنم، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا البقر. طيب الغنم، ولحديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده. الحديث رواه البخاري ومسلم وكيفية الذبح أن يبجع، ما يبجع استحى أن يبجع الذبيحة على جنبها الأيسر. طيب هذا للأيمن، لكن هذا أيسر الذي يذبح يجتزئ. احنا قلنا الآن على جنبها الأيسر، يذبح اليمين، لكن هذا أشوى ما حصلها. تراكم توسعتوا كثيرا، الله يوفقكم. كل مسألة جوزتها يسبح على اليمين، أقل السبح على اليسار، هذا سنة. أي نعم، ولذلك هذه المسائل ترها زينة أن يفهم بها الناس. طيب إذن قلنا على جنبها الأيسر موجهة للقبلة. طيب ما وجهها القبلة؟ الله يوفقكم، أقول لكم أنتوا سبحت الأمور كلها سبب. ها؟ كيف المشياء ما تمشي؟ موجهة القبلة صحيح، وتجوز بلا استقبال القبلة، لكن الأولى بأن تراني لو قلت لكم كذا كان ما، لكن لما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعرف الصحابة 70,000 استوى دخل، فترك الناس يدوكون يأتون يستوعبون الكلام كله، لا يضيعون منه شيئا. طيب موجهة للقبلة ويقطع الوجهين، وين الوجهين؟ اللي هنا، سبحان الله، يضخان البدن يستدعي المخ الدم من الباء، فإذا قطعت انقطع الاستدعاء، المخ يستدعي الدم، ولذلك تجد أنها إذا قطعت الجسم كله ينفر الدم منه، لأن المخ يستدعي الدم من هذين العرقين فيضخ على الرأس، فإذا قطعت جاء الدم كله من سل من الجسم ولا يبقى شيء. إذا نقول ويقطع الوجهين وهما العرقان في صفحة العنق، ويقطع معهما الحلقوم والمريء، معهما الحلقوم والمريء، أحدهما مجرى النفس والثاني مجرى الطعام، ويضع رجله على رقبتها ثم يمسك برأسها، ثم يمسك برأسها ويذبح. والدليل على ذلك حديث أنس، لأنه قال ووضع رجله على سفاحهما، على سفاحهما. طيب بعض الناس يقولون أنه ممتاز في الذبح، يجي يسلك رأسها سلكة واحدة، هذا تعذيب، بل وينحقن الدم في الجسم وتأتي الذبيحة سوداء، تأتي الذبيحة سوداء. بل الأولى أنه يقطع الوجهين، حتى لو ما انقطع الوجهين، ما انقطع الحلقوم المريء ما يضر، أهم شيء الوجهين، أهم شيء الوجهين. نعم. قوله قوله ويجوز عكسها، قوله حديثنا، حديثنا الدليل حديثنا في المتقدم فيه ووضع رجله على صفاحهما، قوله ويجوز عكسها، الله أكبر، مراده أن يجوز نحر البقر والغنم. الله سيد يجوز نحر يجوز يجوز يجوز نعم أنهم وبعطيك الدليل لماذا يجوز، لماذا يجوز؟ ويجوز نحر البقر والغنم في الوهدة كالإبل، في الوهدة كالإبل، ويجوز ذبح الإبل كما تذبح البقر والغنم، ذبح الإبل كما تذبح البقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، متفق عليه. ولأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولأنه لم يتجاوز محل الذبح، لكن الأفضل نحر الإبل وذبح ما سواها، نحر الإبل وذبح ما سواها، لكن نبين حكم نحر الإبل وذبح ما سواها. قوله ويقول بسم الله والله أكبر، ويقول أي صح له الحلق ما تجاوز سواء النحر أو ذبح، ومحل الذبح والحلق. نعم. قوله ويقول بسم الله والله أكبر، التسمية عند الذبح شرط من شروط الذكاء، لا إله إلا الله. الشيخ بن عثيمين يرى أنها ما تسقط حتى نسيها، يرى أنها ما تسقط حتى لو جاء إنسان وذبح ذبيحة وهو ناسي ما تحل تسمية، هذه شرط. نشوف التسمية عند الذبح شرط من شروط الذكاء. وفي الدليل بقوله تعالى ولا تأكلوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، متفق عليه. وذكر اسم الله عليه فكلوا، متفق عليه. وتسقط عند النسيان، هذا الصحيح. والله ما نفتى على الشيخ، هو شيخ فاضل علم جليل، لكن نستدل على قولنا وتسقط عند النسيان. طيب التثنية عند الوضوء شرط ولا ما يشرط؟ شرط. تسقط عند النسيان ولا ما تسقط؟ تسقط. موانع التكليف كم هي؟ ثلاث. تسقط عند هذا ولا ما تسقط؟ يكمل. نعم. وتسقط عند النسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ما يؤاخذنا. وأما التكبير فهو سنة، يصح الذبح بدونه، يصح الذبح بدونه. والدليل على التثنية والتكبير حديث أنس. وش اللي خلانا نقول هذه واجبة، هذه شرط، وهذا سنة؟ اللي قال خلينا واجبة الآية والحديث، واللي جعلنا نقول هذا انه قال وسمى وكبر، والفعل لا يدل على الوجود الا ان يكون هناك شيء يدل عليه. والتكبير قلنا، والدليل على التسمية والتكبير حديث انس وسمى وكبر، وسمى وكبر، رواه البخاري ومسلم. قوله اللهم هذا منك، اللهم هذا ايش؟ اللهم هذا، لا ايش نكتب عندكم؟ منك ولك. اللهم هذا منك ولك، اي من فضلك ونعمتك علي، اي من فضلك ونعمتك علي، لا من حولي ولا من قوتي. تسمع الآن إيش يقول هذا الكلام؟ نعم. ودليل المؤلف، ودليل المؤلف يعني دليل المؤلف على اللهم هذا منك ولك، ودليل المؤلف حديث جابر. نقط اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف. حتى حضور الذبيحة قالوا ليست سنة، ليست سنة أنهم يحضرون الأهل، بل ولا أرى أنهم يحضرون، يشوفون الأولاد الذبيعة تذبح ويطبقون في بعضهم، لذلك الأولى أنهم ما يحضرون. نعم ليست سنة. ها؟ لا ولا يأكلونها، ولكنه حديث ضعيف فلا يستدل به. والأولى أن يقتصر على التسمية والتكبير فقط، والأولى أن يقتصر على التسمية والتكبير فقط. قوله ويتولاها صاحبها، يعني يتولى صاحب الأضحية ذبحها بيده إن قدر. ليش؟ وش الدليل على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده. نعم لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده الشريفة ولأن فعل القرب أولى من الاستنابة فيها تفعل أولى من أن تستنيب غيرك في فعلها. قوله أو يوكل مسلما إذا لم يتمكن من ذبحها فيوكل غيره بشرط أن يكون مسلما. طيب يهودي الله أهلية المذكي أهلية المذكي أهل الذكاء ثلاثة يهود نصارى مسلمون لكنه يقول مسلما بشرط أن يكون مسلما غير ما يجوز. ليش؟ لأنها قربة وطاعة فلا يتولاها غير أهل القرب. الله أكبر. فلا يتولاها غير أهل القرب. وعلى هذا فلا يوكل كتابيا لأنهم ليسوا من أهل القرب. اللي ما يصلي عنده ولد ما يصلي قال اذبح يا ولد ميتة حقيقة. يعني بالأمس في خطبة الأمس ذكرت من عقوبات تارك الصلاة حوالي في الدنيا 21 عقوبة، وعقوبة في القبر عقوبة واحدة مدللة طبعا بأحاديث صحيحة. ما عليك من عقوبات ذيك الـ15، يعني هذه باطلة كلها باطلة. ما عليك من عقوبة الثعبان في الله ما هو صحيحة. نعم ما ذكرتها حتى في القبر. وعقوبة في الآخرة حوالي 13 عقوبة أو قريبا من ذلك. يعني ترك الصلاة الآن أصبح فاشي منتشر بين الناس. الناس يحتاجون حقيقة إلى من ينبههم. والسبب إضاعة الصلاة الشهوات. ذكرت في بداية الخطبة على أن الشهوات طريق إلى النار ودللت بعشرة أدلة فعلا. ثم وصلت في آخرها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. مهم أن يذكر الناس بأهمية الصلاة. أصبحت الآن نعاني حتى اللي يصلي يجي يصلي الفرض ويخلي السنة، وترى ترك السنة تراه يعني مدعاة إلى ترك الفريضة. لذلك الأمر خطير جد خطير. ننبه أولادنا جيراننا ننبه يعني حتى الطلاب في المدارس. اعمل استفتاء تشوف كم اللي صلى واللي ما صلى. يعني نحتاج إلى أن ننبه عليهم. الأمر صعب جدا. ولذلك هذا اللي ما يصلي من عقوبته إنه لو ذبح الذبيحة ميتة حرام لا يحل أكلها. ما يحل كافر. كيف تجوز ذبيحته؟ ما تجوز. لو جاء واحد من اليهود ذبح ذبيحته حلال ذبيحته هذا ما تحل. ولا واحد من النصارى وفي البيت. أمر عجيب جدا. ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة. والله خطيرة جدا. حتى الزواج لا تزوجه إلا وأنت تعرف ما يصلي. بعض الناس يقول كل صلاة له إن ولد فلان نسب. أنشب البنت والله أنا أنشبها بالنسب. لا أنشبها ومسكينة. والله كم تسمع هذه الأذن من النساء اللواتي مع من لا يصلي. الأمر خطير. لو جلست معه وهو لا يصلي يجامعها زنا سفاح. يتنبه لهذه الأمور. ولد فلان وعلان يقعد ولد فلان وعلان، إذا ما بحصلها لا رده الله، ارجعها عندك في البيت ولا تروح مع إنسان ما يصلي. ينبغي أن يتنبه لهذه المسائل تنبه شديد شديد شديد، من أجل أن يعرف الذين لا يصلون بأنهم لا مكانة لهم في المجتمع المسلم، هؤلاء منبوذون مهجورون، ينبغي أن لا نضع لهم مكانة، لأن الله ما وضع لهم مكانة. الصلاة مهمة جدا جدا، آخر ما يفقد من الدين وشو؟ آخر ما يفقد الصلاة. ترى اللي ما يصلي ما معه من الدين شيء، لو قال لا إله إلا الله مليون، لأنه ينقض لا إله إلا الله، ينقض الزكاة، ينقض الصيام، ينقض كل شيء، كلها ما تنفعه. آخر ما يفقد من دينه الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، مهمة جدا حقيقة. نعم. ومحاضرة الثلاثاء المقبل هي بين مكانين، وستحدد المكانين يوم غد، أحد المكانين، إما أن تكون في القاعدة الجوية وإما أن تكون في مسجد ابن القيم حقيقة، لأن بكرة سيتحدد أين تكون بمشيئة الله عز وجل. تفضل. ها؟ اللي يدعون في المنادي إن كان عندك يقين إنه ما يصلي لا تأكل، إن كان عندك شك كل، لأن الأصل الإسلام، الأصل الإسلام، إذا ما عندك يقين كل، وإذا عندك يقين لا تأكل. نعم. إذا كنت تعرف إنه ما يصلي لا تشتري منه، ولا واشتكى للهيئة ولولاة الأمر، ولا يجوز أن يذبح ذائل لأنه يذبح ميتة، لكن إذا تأكدت. أما بدون تأكيد فلا، الأصل الإسلام، الأصل الإسلام، إلا أن يكون عندي يقين. نعم. والله حرام عليه. إذا هذا يحتاج الأمر إلى أنه تبلغ الهيئة من أجل أن تخاطب الجهات المسؤولة بمنعهم. والشركة التي أخذت هؤلاء، نعم، كالأمانة وغيرها، يعني ينبغي بأن يعني الأمانة ينبغي أو البلدية ينبغي ألا يأتي إلا بالمسلمين، إذا وجد مثل هذا منكر يجب أن يذهب إلى البلدية أو المجمع أو يكتب لهم على أن هؤلاء لا يصلون ولا تجوز. بعدين الظاهر أنت ما قرأتم يعني الأحكام المترتبة على تارك الصلاة، ما شفتوها؟ كتبها الشيخ ابن عثيمين، كتب الأحكام المترتبة على ترك الصلاة أحكام كثيرة. نعم. أنا حاولت أجمعها وأجمع من أماكن كثيرة حتى اجتمعت لي حوالي 21 عقوبة يعاقب بها في الدنيا، من ضمن هذه العقوبات عقوبة في القبر. إيش عقوبة في القبر؟ حديث جابر ابن سمرة قال: ورأيت رجلا مستلقا على قفاه وعلى رأسه صخرة يشتخ بها رأسه. هذا حديث صحيح، هذا هو الصحيح اللي في القبر. أما ثعبان ولا مدروش ما صحيح هذا. نعم. يعذب في قبر كذا وكذا ما ورد، ما عندنا. نعم. المطرقة لكل ترك الأعمال كلها، ما هي خاصة بالصلاة، لكن أنا جئت بالشيء الخاص بالصلاة، لأن هذه تؤول كل الأعمال، لكن الخاص بالصلاة. الأمر مهم مهم مهم جدا، ينبغي أن يتنبه لهذا. طيب، قلنا أو يوكل مسلما، قوله ويشهدها الأفضل أن يشهد المضحي. والمضحي عنه لا، ما أنا فأشير أنه ما يحضرون الأولاد للأضحية حقيقة، لأنه يحصل من وراءه مفاسد. إذا الأفضل أن يشهد المضحي أضحيته إذا ذبحها غيره، ليحظى بالأجر وبمغفرة الوزر. هم ذكر العلماء ذلك، لكني لم أجد على ذلك دليل صراحة، يعني لم أجد على إلا من باب الامتثال، يعني يحظى بالأجر، أجر الامتثال، إنه أمر بهذا فامتثل. لكن أما أجر معين أنها تأتي بأضلافها وقرونها وشعورها، هذا ما بصحيح، لذلك أنا لم آتي به. يعني حاولت أني لم آتي إلا بحديث رأيته صحيحا، أما الأحاديث اللي ضعيفة وكذا تجنبتها قدر ما أستطيع. نعم موضوعين بمعنى يعني مقروضين، يعني العروق التي يأتي منها المني مقروضة، هذا المعنى يسمونها الشيبان المقروض غير المخصي، يعني الخصية موجودة لكنها مفصولة مفصولة. نعم قوله ووقت الذبح بعد صلاة العيد، ووقت الذبح بعد صلاة العيد، الوقت الأفضل لذبح الأضحية هو يوم العيد بعد صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم هو يوم العيد بعد صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي، من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله. متفق عليه. ومن ذبح قبل الصلاة فإن الأضحية لا تجزئه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. أذن. ولأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها، ولأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها. إذن نقف على هذا، الله أكبر. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه. أحبتي، هذه محاضرات سر المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها. هذا مكتب جديد وله نشاط، نسأل الله أن يسدد من فيه ويبارك فيهم ويثيبهم، وجهودهم مبذولة، ادعو لهم وجزاهم الله خيرا. بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منطقة عسير، أعطيتكم لحضور محاضرة بعنوان ليذيقهم بعض الذي عملوا للشيخ عبد الله بن أحمد بن مذابف، وذلك في 13/5/1426 بعد صلاة المغرب في جامع الإمام البخاري بحي الموظفين. بكرة. نعم. إذن يوم غد. نعم. في جامع الإمام البخاري. أين جامع البخاري؟ هذا اللي في الحي. أبو منارتين. أفتر راح نخطب. إني خطب في مهلاني. يسر المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منطقة عسير الإعلان عن إقامة درسين لفضيلة الشيخ عبد الله بن ناصر السرحاني. الدرس الأول شرح كتاب أعلام السنة المنشورة لجامع عمر بن عبد العزيز بالشعة يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من 13/5. الدرس الثاني شرح كتاب الأصول الثلاثة بجامع ابن عثيمين بآل سرحان يوم الثلاثاء من كل أسبوع ابتداء من 15/5. تعرفون من هذا؟ هذا رجل مشلول من كم سنة؟ من 30 سنة، ما يمشي إلا على عربية، وأخذ الدكتوراه وهو على العربية، وجزاه الله خير له بذل وعنده همة. من الآن اللي عندهم نشاط وعندهم رجدوا سدحوا، وهو يعني يقوم بمثل هذا العمل ويقوم بمثل يعني هذه الدروس، يعني سبحان الله على الأقل يبعث فينا شيء من الهمة. رجل ما يعني ما عندنا العربية حتى يعني تصعيده إلى المسجد صعب، وتنزيله من المسجد صعب، وتصعيده إلى السيارة صعب، تنزيله من السيارة صعب، شيء عجيب. مع ذلك يقوم بمثل هذين الدرسين في هذين المكانين ومستمر كل أسبوع، وكيف يحضر وكيف ينتقل وكيف يأتي. إذن همم طلاب العلم في حاجة ماسة إلى أن يكون عندهم همم عالية حقيقة، ينبغي بأن يتأسى. مثل هذا يعتبر أسوة، يتأسى به. عند الإنسان منا نشاط، يعني يذهب متى شاء ويأتي ولا يكون عالة على أحد، هذا ما يجري روح إلا ما عنده واحد يساعده حقيقة، أو اثنين أو ثلاثة. يا أحبتي، انظر لمثل هذه الهمة. جزا الله الشيخ عبد الله السرحاني خيرا على هذه الهمة العالية، وكتب الله أجره. هذا الظاهر سبق وإن أعلناه، وهو ملتقى الشباب الدعوي. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير بالتعاون مع المكتب التعاوني بأبها دعوتكم لحضور فعاليات ملتقى الشباب الدعوي بالفرع، وهو الخميس الجمعة الماضية انتهى، لكن الخميس المقبل المغرب يحيى فهد الجناع وقفوهم انهم مسؤولون. الخميس بعد العشاء هذا المغرب، العشاء على علي المباركي مفاتيح الرزق، الجمعة المغرب مشعل غازي العتيبي لحظة خطر، العشاء يوسف عثمان المطروب خلف شباب، الخميس 24 المغرب سليمان الجبيلان خطوات إلى الأمام، العشاء هذا المغرب، العشاء عبد الله بن غازي الشمري أبو غازي وعبد العزيز الرودي أبو عزيز لا يفوتك. طبعا لا يفوتك هنا عنوان ترونان، أنا أقول لا يفوتك العنوان هنا، يقول لا يفوتك. نعم. والجمعة المغرب الدكتور عبد الله بن محمد بن منصور، هذا مدير الدعوة، أسأل الله أن يسدده ويوفقه ويأخذ بيده وينفع به ويجعله مباركا من مفاتيح الخير. ومعه الشيخ محمد بن سعد بن بضنة وفقه الله وبارك فيه ندوة بعنوان التحصين الفكري بعد العشاء عبد الكريم المشيقح. هذا هو الحل. جزى الله الأخوة في المكتب التعاون للدعوة الإرشاد سعيد الجلالة جابها خيرا وجزاكم الله خيرا، وجزى الله فرع الوزارة في منطقة عسير خيرا وبارك فيهم وأثابهم ونفع بهم. يقول: قرأت عنوانا لشريط وهو: من صلى خلف إمام تقي فكأنما صلى خلف نبي. ما هذا؟ ما أدري يعني، والله ما هذا، ما أعرفه صراحة، أما هذا لا أعرفه حقيقة. أما خلف نبي والله ما أدري، حتى الصلاة خلف أبي بكر ما هي مثل الصلاة خلف النبي أبو بكر. يقول عنوان لشريط في هذا العنوان: حتى الصلاة خلف أبي بكر ما هي مثل الصلاة خلف النبي، مع أنه يعني أخف طلابة وهو أول، يعني واحد بعد ما أدري حقيقة، هذا ما أدري حقيقة من أين جاءت هذه، هل هي قول بعض السلف، هل هي يعني حديث، الله أعلم. أما أنا فلا أعرف عن هذا شيئا، وفيها يبدو لي فيها حقيقة غلو، فيها غلو. نعم، الشيعة ما يصلون خلفه، ما يصلون جماعهم، إيه لكن هم ما يصلون أصلا، هم سابحين لجماعهم، فما عندهم مسجوحة. لا، الإمام ما يخرج في السرداب، إذا خرج الإمام صلى خلفه، لكن بعد له صحيح يقول بعد في السرداب. الله يهلكهم، على كل شيء قدير. كثرت في الأسواق مثلا لحوم الدجاج، ويقال إن الشركات لا يبالون في التسمية عند الذبح لكثرة الذبائح، وسمعنا أنهم يجعلونها في مسبح ويصعقونها بالكهرباء، مع العلم أن أكثر العاملين في الشركات من السيخ. لا، بل يأتي من بلاد السيخ لا تأخذه، يأتي من بلاد السيخ والبوذيين والهنود والكذا لا تأخذه، لا تشتريه، ولا أظنها يأتي بلادنا، ما يأتي بلادنا، لا من بلاد النصارى ولا لا، ما يجي بلادنا من بلاد اليهود الذي ما يأتي، خلوكم مطمئنين. أما هذه فاطمئنوا، ما يأتي من بلاد الهنود، من بلاد المشركين غير النصارى، لكن الآن في من بلاد النصارى، اللي من بلاد النصارى نحن أقول اللي عنده يقين أن هذا المصنع اللي يصدر هذا الدجاج إنه يعني يذبح بالصعق، وعنده يقين رآه بعينه، فجزاه الله خير، يجلب شهادته وتقاطع هذه الشركة ولا يتعامل معها. إن كان الأمر ظني كما هو الآن فالأصل الحل، حتى ما نضيق على أنفسنا، أقول اليقين نحن نريد والأولى أنك يعني إذا استغنيت عنه هو أحسن. أنا حقيقة ما آكل إلا شيء مذبوح في البلد، لكن أعطيك حكم، قلت الآن سأنتني، لا بد أعطي حكم. نعم، ما الحكم بهذه الأشياء؟ وإلا فأنا حقيقة ما آكل إلا الشيء المذبوح في هذا البلاد، وهي موجودة الآن ما شاء الله، عندنا الآن الوطنية ما شاء الله، وهذا لشسمه والراجحي جزاه الله خيرا يجتهد بكل ما أوتي، وفي سنة وفقيه والأخوين والمباشر والوشم وكثير، لكن بعضهم ما يذوق لذة إلا لذة الدنبل اللي وسط اللي جاءت من برا، ما هم مرتاح إلا لذة الدنبل من هناك. على كل ما أقول، إن كان من الأمر إن عندنا يقين أن هذه تذبح على غير الطريقة الإسلامية، يعني لا يشترى منها، لكن ما عندنا يقين، كل أشياء ظنية، فيبقى الأشياء على الأصل. شو؟ ايه ممتاز. اما هذه حلال 100%. قصدك انت اذا جيت عند الدوام تشاك ذبحت بيدك خليته يتولى كل كلام الذبح. اما الصلخ كيف كلام الذبح الذبح. نعم، مع اني ما اود انكم يعني حساسيه اكثر من اللزوم. انا اقول ان كان عندك يقين ان هذا اللي يذبح انه ما يصلي، يقين 100% لا يذبح لك ولا تاكل منه. وان كان شك في الاصل لا. نعم نعم. اي خلاص انتهى حلال. نعم، هو الكلام عند الذبح ما يخالف ما يخالف. يقول: نرى كثيرا من الناس قد تساهلوا في المرور بين يدي المصلين ويحصل ذلك من بعض المصلين. اولا اريد ان احدد لك ما المراد بين يدي المصلي. ما المراد بين يدي المصلي؟ ايش المراد؟ من موضع سجوده الى رجله، هذا هو اللي بين يديه. اما ما وراء موضع سجوده فليس له ولا يسمى مرورا. ولذلك لو مر من بعد موضع سجوده احد ما عليك اثم وما عليه اثم. نعم، لكن لو لم يكن لك ستره، لكن لو لم يكن لك ستره، لو لم يكن لك ستره فما بعد موضع السجود ليس من حقك. لا ما فيه أبدا موضع السجود. مرة فعنا نحن شرحنا هذا وبيناه في الفقه اللي كان معنا يعني علم هذا وبيناه ودللنا عليه. نعم، السترة عند موضع السجود لا يجربها. إن كانت بعيد معنى ذلك ليست لك السترة، إن كانت بعيد فليست لك لأنك أخذت حد غيرك. اللي من وراء موضع سجودك ما بلك حتى لو حطيت السترة. يجربها الإنسان يضرب منها. نعم. ما يضرب. هذا ما يضرب إن شاء الله، هذا ما يضرب لأنه يجيز له ذي ويجيز له، لكن الأولى النحو. يسمع بينها يمكن يعني ما فيها مشكلة، لأن أصلها تموت من الطعن الأول، فهو يقطع ذاك قطع يقطع الرأس من باب أنه يعني كقطع لليدين وللرجلين وكذا. اي نعم، ما فيها ان شاء الله مشكله. ما صح اذا تاكدت ان من الصرف الصحي ما تصح الصلاه. اشترط في الصلاه ان يكون الثوب طاهر وان يكون البدن طاهر وان يكون الموضع طاهر. ما تنشنه، نحن أخذنا الشمس ما تنشي لما جئنا إلى عند الباب ما تنشي ولا الريح، خصوصا إذا هو مشبع بالماء ما يصلي عليه إلا أنت تحط عليه شيء طاهر وتصلي على هذا الشيء الطاهر. بل هل باقت الأرض إلا بالمكان ذا؟ يشوف غيره، يشوف مكان آخر غيره ما دام منه مكان مشتبه. أخذنا هذا اللي كان معي في الطهارة، أخذناه وقلنا يمر بأربع مراحل. ذكرنا ما قالته اللجنة الدائمة، ما قالته هيئة كبار العلماء. اللي معنا من أول الطهارة يجد هذا مدون، وإذا خرج الكتاب ستجدونه مدونا. ذكرتنا هذا في والمراحل التي يمر بها. نعم، لكنهم قالوا والأولى الابتعاد عنه. أيوه الأولى. ها كذبة الله ما هو مجبر. لا ما هو مجبر. لا حتى المصلين يروحون في مكان ثاني، المصلين يروحون في مكان ثاني شرط إلا المكان ذي ال إيه. نعم أولا السحب موجودة يعني استمطرها ولا غير موجودة؟ هم اللي أثاروها وجاوبوها ولا هي موجودة؟ فخابوا وخسروا. حتى وأن سلط أسباب السحب موجودة ما فعلوا شيء، السحب موجودة ولا فعلوا أي شيء. هؤلاء يبلبلون يريدون أن يفصلون بين الناس بين ربهم، خابوا وخسروا. المطر هذا يعني من خصوصيات الرب، لكني أقول عندما يقولون يستمطرون، السحاب موجود، قد يسلطون أشياء على هذا السحاب فتنزل بناء على هذا التخليط، ولا السحاب موجود، لكن المطر هو أن يؤتى بالسحاب ويكون السحاب، ما كونه ولا جابه ولا شيء ولا حاجة، إذا معنى ذلك ما فعلوا شيئا. ولو كنا يقولون الاستمطار ذا ما خلونا استسقاء ولا دعونا، نحن الآن في جد شديد، وإن يعني أثروا على السحاب بشيء معين على بقعة معينة ما يكون له تأثير ولا يكون له تلك الثمرة، لكن من باب أنهم يفصلون هذا الإنسان عن ربه. من هم هؤلاء؟ هؤلاء المنافقون. نعم، الله عز وجل قال لهم ألسنة ليس حداد، على من؟ عليكم على الصالحين، حداد أشحة على الخير، أشحة على الخير. نعم، أنا ذكرت في محاضرتهم العدو بحوالي 18 صفة من صفاتهم مدللة بالكتاب والسنة. نعم، وذكرت بأنهم عوقبوا 13 عقوبة، وبينت بأنهم يريدون أن يمرض المجتمع بثمانية أمراض، أولها مرض الشهوة. إيش أكثر ما يدندنون حوله؟ المرأة. يريدون أن يمرض المجتمع بالشهوة، الحجاب وقياس المرأة السيارة وإلى آخره. لكن سبحان الله، أصلا هم في كل زمان ومكان يعني يعيشون كبت ويعيشون هم وغم، يريدون أن ينفسون بأي وسيلة، لكنهم خابوا وخسروا. يعني اقرأ تاريخهم القديم والحديث. نعم، مخذولين يحسبون كل صيحة عليهم كأنهم ايش؟ قشب مسنن، يعني ما عندهم لا فقه ولا يعني تدبر ولا وعي ولا يزن الأمور في موازينها ولا إلى غير ذلك. فأقول حتى وإن قال مثل ذلك، وأنا أقول الأولى بأن ما نقرأ لهم، لأن أصلا قراءتنا لهم تحدث عندنا يعني بلبلة في أنفسنا. أقول لا نقرأ لهم. بعض الناس يقول أقرأ أتعرف، ليتك ما تعرف، منك تعرف تفتحوك. فأقول الأول أنك ما تقرأ لهم، ليتك ما تقرأ لهم صراحة، لأن ما عندنا أصلا الخلفية الكاملة. بعضنا قد تنازل نصف، يعني نسح نصف آيات الحجاب ونصف أدلة الحجاب في الكئسان. ليه؟ من كلام المنافقين. لا يا أخي، لا تسمع لهم ولا ينبغي أن تسمع لهم. الله عز وجل يقول وإن يقولوا فأولد احذر، وإن يقولوا تسمع احذر. والله عز وجل يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إيش لكاذب فليحذر. نعم، لا هذا ما تدخل، هذه ما دام الاستحاب موجود يسلطون عليها أشياء، يعني الاستحاب موجود ما استمتعوا إجابوا، الاستحاب موجود ما صلحوا شيء، يسلطون عليه أشياء يعني قد تؤثر فيه. أنت الآن إذا جاءك إذا اصطدم الجو الحار بالبارد، إيش أحسن منه؟ الضباب الكذب ما صلحوا شيء، السحاب موجود ما استمطر ولا جاب شيء، الشيء من عند الله عز وجل. وتجده يعني وإن حصل شيء محدود وشيء غير مؤثر وشيء كذا، نعم، معنى ذلك أنهم ما أحدثوا شيئا، ما دام بأن السحاب موجود اللي أنشأه هو الرب عز وجل. الآن السماء صح يجيبون المطر هم؟ والله خابوا وخسروا، والله خابوا وخسروا. ولذلك يا أحبتي لا تستغرب، هؤلاء سيقولون أكثر من ذلك. ترى قدحوا في أرض النبي، فلو قالوا في استحاب الكلام ده قدحوا في أرض النبي اللي هو كفر. جلس في شهر كامل لهم يقولون بأن عائشة إيش جانية. من اللي تولى كبرة؟ المنافقون هم اللي تولوا كبرة في أرض النبي. لا تستغرب أنهم يقولون مثل هذه الأمور وبيقولون أشد وأشد، لكن نسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شرهم وأن يشغلهم بأنفسهم.